ما فرضه الله علينا نحوهم من تكريمهم. وإذاعة القرآن الكريم حينما تنقل جانبا من هذا الاحتفال القرآني الذي يستمر بعد هذه الأمسية القرآنية ويشارك فيه من كبار قراء الإذاعة الكثير والكثير، وتقدم السهرة القرآنية الليلة في هذه الأمسية القرآنية من قراء الإذاعة الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات من سورة إبراهيم. وكما قلت، فإذاعة القرآن الكريم تنقل جانبا من هذا الاحتفال، وألمح أمامي من قراء الإذاعة أيضا الشيخ إبراهيم المنصوري. أيها الإخوة المؤمنون، مع هذه التلاوة المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات للقارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما يتيسر من سورة إبراهيم. وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الله الذي خلق السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر ربنا ربنا ثمرات لعلهم وما يخفى على إن

وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران سريع الحساب. فأما من طغى وآمن عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا في احتفاء إذاعة القرآن الكريم بالذكرى السنوية للمرحوم الشيخ كامل يوسف البهتيمي. ونقلنا لكم هذه الأمسية القرآنية من رحاب مسجد المرحوم الحاج محمد فرج بحي حدائق القبة محافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نعود بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة القرآن الكريم، فإلى هناك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.